السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس اليوم هذه الدقائق مهم جدا يا إخواني، يعني أتمنى من الجميع أن يحضر هذا الدرس، لأنه عن يعني باب مهم وفيه حديث واحد، لكن فيه يعني أمور مهمة جدا لنا في الصلاة. قال المصنف رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. هذه مسألة مهمة جدا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله تعالى رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. إذن أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث يدل على تحريم أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل تهديدا شديدا، وهذا التهديد أهل العلم يقولون بأنه يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، يعني الكبائر تعريفها هي كل ذنب توعد فاعله بغضب من الله أو بلعنة أو بالنار أو بحد في الدنيا أو يعني ليس منا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا مثلا من لطم الخدود، أو غير ذلك، إلى يعني منها أن يرتب الشارع المبارك عليه عقوبة في الحياة الدنيا. فمثل هذا الفعل يعني كبيرة من كبائر الذنوب. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. الحمار يعني من أبلد الحيوانات، ولذلك هذا الإنسان الذي يصلي مع المأموم مع الإمام الواجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي في حقه: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم به إمام، إذا كبر كبر، ركع ابدأ يركع، هكذا. وأما أن يسابق المأموم الإمام فلا شك أن هذه مسألة مهمة خطيرة جدا، وفي الرفع من الركوع أو السجود هذا الوعيد الشديد الذي جاء. ونبدأ بأحوال الإمام مع المأموم، وأنا متعمد أن أبدأ بمسألة السلام، لأني أرى بعض إخواني أول ما يسلم يسلمون، يعني أول ما أقول السلام عليكم اليمين أجده سلم. ما الحكم عند الأئمة الأربعة؟ يعني أنا أتيت بكلام الأئمة الأربعة في هذه المسألة مهمة جدا. أولا، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه من مذهبه أن تسليم المأموم مقارنا لإمامه من السنة، مع الإمام أول من السلام بالتالي برضو سلم معاه، ماشي. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال: تسليم الإمام المأموم تسليم المأموم مقارنا لإمامه سنة. وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال: المقتدي يسلم عقب سلام الإمام. وهذا المذهب الذي ذهب إليه أبو يوسف ومحمد هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليه. بل إن المقارنة في السلام عند يعني الشافعية على قول عندهم مبطلة للصلاة، وكذلك في المذهب المالكي قول واحد إنه يبطل الصلاة. شوف المقارنة في السلام، أول ما بيسلم هو يسلم معاه. عند أبو حنيفة لو أن هذا الإنسان مذهبه مذهب السادة الأحناف ومعتقد هذا يمشي الحال، ما في إشكال يعني. لكن رغم أن المذهب الحنفي نفسه سادات من ساداتي أئمة كبار منه كالإمام محمد وكذلك الإمام أبو يوسف محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، خالف أبو حنيفة في هذه المسألة، ومخالفتهما أصح. لكن من كان يكون على أو من كان على مذهب أبو حنيفة ويعتقد هذا على علم وأنه يقلد الإمام أبو حنيفة لذلك جاز ذلك، لا يمكن لنا أن نحكم ببطلان صلاة. لكن مذهب جماهير السلف وجمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة قالوا: لا، يسلم بعد تسليم الإمام، بعد تسليم الإمام. ومقارنة في التسليم مع الإمام، هناك وجه عند الشافعية بأنه مبطل للصلاة، وقول واحد عند المالكية أنه يبطل الصلاة. قال في بدائع الصنائع، بدائع الصنائع فقه حنفي، قال وهو يذكر سنن التسليم، قال ومنها أن يسلم مقارنا لتسليم الإمام إن كان مقتديا، في رواية عن أبي حنيفة كما في التكبير، وفي رواية يسلم بعد تسليمه وهو قول أبي يوسف ومحمد كما قال في التكبير. في الإنصاف في الفقه الحنبلي قال يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فعل إمامه مما كان فيه، فإن وافقه في غير تكبيرة الإحرام كره، لأن تكبيرة الإحرام هذه مهمة جدا، وسيأتي مع التفصيل للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذا جاء يكبر الإمام وأنت كبرت معه هذه إشكالية كبيرة، بعض الناس ممكن بعض الأئمة يطول الله أكبر مثلا، نسمع كثير من الأئمة يفعل هذا، أو لست بيقول الله وطول ما كملش أكبر المأموم الله أكبر، يبقى عقد المأموم صلاته قبل إمامه، فهذه الحالة لا تصح صلاته. إذا كبر قبل المأموم قبل الإمام لا تصح صلاته. وفي قال النووي رحمة الله عليه، والإمام النووي رحمة الله عليه شافعي، قال ينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام. قال البغوي، والبغوي أيضا من أئمة الشافعية، يستحب ألا يبتدي السلام حتى يفرغ المأموم الإمام من التسليمتين. وقال المتولي أيضا من أئمة الشافعية، يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى، لأن الجمهور إن التسليمة الثانية مستحب والواجب التسليمة الأولى. واتفقوا أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى. وأما السادة المالكية، نكمل كلام الشافعي الإمام النووي رحمة الله عليه، قال وإنما الخلاف في الأفضل ولو قارنه في السلام فوجهان عند الشافعية، أحدهما تبطل صلاته إن لم ينوي مفارقته، يعني أحيانا ممكن يحصل عذر الواحد المأموم فينوي ويصلي مفارقة الإمام ويتم صلاته، هذا إنسان فقيه عارف، مثل حديث الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ ومعاذ طول في صلاة العشاء قرأ سورة البقرة فنوى مفارقة معاذ وأتم صلاته خفيفة وانصرف. قال إن لم ينوي مفارقته، الوجه الأول تبطل صلاته كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام. وقال أنه أصحهما أنها لا تبطل كما لو قارنه في باقي الأركان بخلاف تكبيرة الإحرام. ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته إن لم ينوي مفارقة الإمام. والسادة المالكية قالوا في السلام مثل المتابعة في الإحرام، وهي فيهما شرط لصحة الاقتداء. قال في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي، فإن سبقه في أحدهما ولو بحرف في السلام وفي التكبيرة الإحرام، إن سبقه في أحدهما ولو بحرف أو سواه في الابتداء بطلت ولو ختم بعده. نذكر كلام شيخ ابن عثيمين لأن فيه تفصيل طيب. قال المأموم مع إمامه له أحوال أربعة: سبق وتخلف وموافقة ومتابعة. أما السبق بأن يسبق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة، كأن يسجد قبل الإمام أو يرفع قبله أو يسبقه بالركوع أو بالرفع من الركوع، وهو محرم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد، والأصل في النهي التحريم، بل لو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وهذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب. حكم صلاة من سبق إمامه. قال الشيخ رحمة الله عليه: متى سبق المأموم إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة. وأما إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، وده رحمة، رحمة كبيرة من الله عز وجل، إلا أن يزول عذره. يعني سبق الإمام سهى عليه، فكر الإمام ركع فراح ركع والإمام لسه واقف، تمام؟ فهنا في هذه الحالة نقول له إذا انتبهت ولسه الأمر ارجع، ارجع ثاني وصلاتك صحيحة للعذر. قال الشيخ: إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته. يعني لو عمل سبق الإمام في ركن، ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، عامد عالم لا شك في بطلان هذه الصلاة. أما لو كان جاهلا أو حدث منه سهو ففي هذه الحالة يرجع إلى الركن الذي يعني الذي فيه الإمام ويستمر معه. التخلف، والتخلف عن الإمام نوعان: تخلف لعذر أيضا وتخلف لغير عذر. التخلف لعذر كأن يأتي بما فإنه يأتي بما تخلف به، مثلا إنسان بيصلي الجمعة والجمع كبير وقدر وقطعت الكهرباء والإمام بيقرأ في السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى مثلا، وانقطع الصوت والثاني واقف، بقدر يعني افترض أنه لم يسمع إلا بعدما الإمام رفع رأسه والكهرباء جاءت وبيقرأ في الركعة الثانية وهو واقف. قال أهل العلم: في هذه الحال يتم مع الإمام ويحسب له ركعة واحدة، الإمام يسلم هو يقوم يأتي بالركعة الثانية، وكذلك لو كانت صلاة غير صلاة الجمعة يعني. فإنه يأتي إذا تخلف بعذر، عذر يعني مثل الجهل أو نسيان، إنسان مش عارف أو نسى سهو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتا، والله رحمة كبيرة من الله عز وجل. وإن كان ركنا كاملا أو ركنين، يعني لو قدر والمأموم تخلف عن الإمام بركن، مثلا راكع، وهذا بيحدث كثير فعلا، بتجد بعض الناس ساجد ويطول السجود ويفضل يدعي يدعي يدعي والإمام رافع، وممكن بقى الإمام يلحق السجدة الثانية يبدأ ويقوم، نقول له لا شك أن هذا فعل مكروه. وبعض العلماء قالوا إذا تخلف عنه بركن بطلت صلاته، هذا كلام صعب، كلام صعب. فنقول تبقى مع الإمام. قال الشيخ رحمة الله عليه: رجل يصلي مع الإمام والإمام ركع ورفع وسجد وجلس وسجد الثانية ورفع حتى وقف والمأموم لم يسمع المكبر، فهنا في هذه الحال كما ذكرنا هذه الصورة ذكرناها احنا بالتفصيل. فالشاهد قال: والتخلف لغير عذر، يعني إذا تخلف عنه بعذر حتى سبقه الإمام بركن، يأتي هذا الركن ويدرك بعد ذلك الإمام. يعني قدر مثلا كان يقرأ الفاتحة والإمام ركع ورفع ولسه واقف جاهلا أو ناسيا، نقول له اركع وارفع وتدرك الإمام وتتم معه وصلاتك صحيحة للعذر، وهذا فعل مكروه. أما إن تعمد ذلك فلا شك في بطلان الصلاة. أما التخلف لغير عذر بأن يتخلف في الركن، إذا تخلف لغير عذر فلا شك أن صلاته باطلة. قال الشيخ: والراجح أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة، سواء كان الركن ركوعا أو غير ركوع. الموافقة يعني يفعل مع الإمام بالضبط. قال: أما في الموافقة في الأقوال والأفعال وهي قسمان: الموافقة في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. أما في تكبيرة الإحرام فإنك لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلا، لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيا. وأما الموافقة في السلام فقال العلماء إنه يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والثانية، وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد تسليمة الإمام التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بعد ما سلم التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به، ولكن الأفضل ألا يسلم إلا بعد التسليمتين. والموافقة في الأفعال مكروهة، يعني إذا كبر تكبر معه، إذا ركع تركع معه، وهذا مكروه. والمتابعة وهي السنة، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان الصحابة كما قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. سمع الله لمن حمده، شافوا النبي الله أكبر كبر، إذا سجد سجد يسجد رضي الله عنه، ثم نقع سجودا بعده. وهذا الحديث في الصحيحين. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.